طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبار بحال العطية لأنه إذاك في حكم الصحيح وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه ولاة الجنب روح بباطن الجنب ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه ودوام رعاف لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. طيب قال رحمه الله فصل في تصرفات المريض في عطية أو نحو. اعلم أن المريض لا يخلو إما أن يتصرف وإما أن يتبرع، فأفعال المريض حال مرضه نوعان تصرفات وتبرعات، فأما التصرفات فكلها جائزة، كلها جائزة ما دام عقله ثابتا وما دام مدركا، فما دام أنه مدرك وعقله ثابت فجميع تصرفاته صحيحة نافذة لأنه ليس ثمة ما يمنع من نفوذها. وأما التبرعات ففيها تفصيل كما ذكر المؤلف هنا، لأن مرضه تارة يكون مخوفا وتارة يكون غير مخوف وتارة يكون ممتدا، فتبرعات المريض فيها هذا التفصيل. والتبرعات في قوله والتبرعات جمع تبرع، والتبرع هو بذل المال مجانا، بذل المال مجانا. يقول رحمه الله من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع. من مرضه غير مخوف، ما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به؟ أو المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به؟ نقول الثاني، المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الطلق المرأة التي تموت في حملها أو في حال نفاسها جعلوه من المرض المخوف، مع أن الطلق ما أصابها الطلق لا يكثر الموت به، لا يكثر الموت به. إذن ضابط المرض المخوف ما ضابطه؟ يقول ما صح أن يكون سببا للموت، بمعنى أن الإنسان إذا مات به فلا يقال إن موته بغتة ونحو ذلك. يقول من مرضه غير مخوف كوجع ضرس، وجع الضرس مرض يسير، وعين أيضا يسير، وصداع، والصداع هو وجع الرأس، يعني اليسير، فضابط اليسير الذي لم تجري العادة في الموت به ولو مات به لعد موته بغتة، هذا ضابط المرض اليسير، ما لم تجري العادة في الموت به ولو مات لعد بغتة، مثل وجع الضرس، لم تجري العادة أن الإنسان إذا آلمه ضرسه أنه يموت، ولم تجري العادة أن المريض إذا الإنسان إذا آلمته عينه أنه يموت، وكذلك الصداع يسير. ولكن هنا سؤال، أيما أشد، الضرس وجع الضرس أو وجع العين؟ نعم أيهما؟ يقال إن رجلين تجادلا فقال أحدهما للآخر لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس، قال الآخر لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين، فأيهما؟ نقول وجع العين أشد، وجع العين أشد من وجع الضرس، حتى في المثال هذا، لأن الدين، لأن لا وجع إلا لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس، العرس كما يعني لا فات ففواته فوات كما، لكن الدين إزالة الدين دفع أذى، دفع أذى، ودفع الأذى أبلغ من حصول الكمال. طيب يقول فتصرفه لازم كتصرف الصحيح، تصرف الصحيح. قال ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. فمثلا لو أن إنسانا آلمه ضرسه أو آلمته عينه أو أصابه صداع فتبرع وتصرف، فنقول تبرعاته وتصرفاته كالصحيح، حتى لو قدر أنه بعدما تبرع تضاعف هذا الألم، ألم الضرس تضاعف حتى مات منه، أو ألم العين تضاعف حتى مات منه، أو أن الصداع تضاعف حتى مات منه، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بحال العطية، اعتبارا بحال العطية. فهذا الرجل أصابه صداع في رأسه، وحال إصابته بالصداع تبرع، ثم بعد تبرعه تضاعف هذا الصداع حتى صار مخوفا ومات منه، فنقول تبرعه صحيح اعتبارا بحال العطية. قال لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. هذا النوع الأول من أنواع المرض، وهو المرض اليسير، وحكمه أن تصرفاته كتصرفات الصحيح حتى لو مات منه. يقول رحمه الله وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، هذا النوع الثاني من أنواع المرض، وهو المرض المخوف، وضابطه ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به. قال كبرسام، كبرسام البرسام يقول وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، يختل عقل صاحبه. البرسام وجع في الدماغ، وذلك بأن يصاب الدماغ بأورام يتورم الدماغ ثم يختل العقل، يختل العقل، ويسمى عند العامة يسمى أبا دمغة، أبا دمغة. هذا ما هو البرسام، أبا دمغة. أحيانا العجائز يستجحوا سكبوا دمغة، معروف. وش ماذا يشبه من أمراض الآن؟ يقول أنه أورام تصيب الدماغ، وجع يصيب الدماغ فيتورم، يصيب أن يكون في الدماغ أورام ثم يختل العقل بسببه ثم يموت. طيب يقول رحمه الله وذات الجنب، ذات الجنب قال قروح بباطن الجنب. ذات الجنب وجع الأغلاع، وجع الأغلاع. قالوا وسبب ذلك، سبب ذات الجنب تعفن في الرئة، عند الرئة يصيبها تعفن حتى نسأل الله العافية تلتصق بالأضلاع، تلتصق بالأضلاع فتسمى ذات الجنب. إذا ذات الجنب سبب هذا المرض، يقول تعفن يصيب الرئة فتلتصق بالأضلاع، تلتصق بالأضلاع حتى يموت الإنسان منها. ولا دواء، يعني يقول أنه لا ينفع مداواة ذات الجنب إلا بالكي، لا تداوى إلا بالكي، العقاقير ونحوها قد لا تنفع فيها. يقول رحمه الله ووجع قلب، وجع القلب هو اضطرابه وخفقانه، هذا وجع القلب، اضطراب القلب وخفقانه. كذلك ورئة، يعني وجع رئة لا تسكن حركتها، لا تسكن حركتها. فإذا كانت الرئة فيها اضطراب وخفقان بحيث لا تسكن فهذا من المرض المخوف. قال ودوام قيام، دوام قيام. قال وهو المبطون الذي أصابه الإسهال، المبطون يعني الذي أصابه مرض في بطنه، الذي أصابه الإسهال، أصابه الإسهال. قالوا ولا سيما إذا صحبه دم، صحبه دم، فالغالب موته به، موته به. القيام أو دوام القيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال، هذا من المخوف، خصوصا إذا اقترن معه دم فالغالب أنه يموت به. قال ولا يمكنه إمساكه، لا يمكنه إمساكه. قال ودوام رعاف، دوام رعاف، يعني إذا استدام معه الرعاف، والرعاف خروج الدم من الأنف. لماذا؟ قال لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، يصفي الدم يعني يخلصه، يخلصه، يعني كون الأنف يتعب دما هذا سبب يعني ينتهي الدم، ومعلوم أنه إذا انتهى الدم فإن الإنسان يهلك. يقول رحمه الله: وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن. أول فالج، والفالج ما يسمى الآن بالشلل، أن يصاب بدن الإنسان بالشلل. والفالج أوله من الأمراض المخوفة، أوله خطير، لأن يخشى أن يسري إلى جميع الجسد فيموت الإنسان منه. وأما آخر الفالج فيأتي أنه من الأمراض الممتدة، الأمراض الممتدة. وأما السل فعكس الفالج، السل أوله من الأمراض الممتدة، بدايته من الأمراض الممتدة وآخره من الأمراض المخوفة. معروف السل، قروع، يقولون السل قروح تصيب الرئة، قروح تحدث في الرئة، هذا من المخوف. يقول رحمه الله: والحمى المطبقة. الحمى المطبقة، المطبقة يعني التي تدوم على الإنسان بحيث لا تنفك عنه. فالحمى إذا أطبقت على الإنسان بحيث لم تنفك عنه، هذه من الأمراض المخوفة، لأن الغالب أنه يموت بها. وقوله المطبقة احترازا من ماذا؟ من غير المطبقة التي تصيب الإنسان يوما أو يومين ثم تنفك. قال: وحمى الربع. حمى الربع، حمى الربع هي التي تصيب الإنسان يوما وتذهب عنه يومين وتعود في الرابع. سميت حمى الربع لأنها تأتي يوما ثم تزول يومين ثم تأتي في اليوم الرابع، هذه تسمى حمى الربع. حمى الربع، والمؤلف هنا رحمه الله جعل حمى الربع من الأمراض المخوفة، الأمراض المخوفة. وصاحب الإقناع رحمه الله جعلها من غير المخوف، جعلها من غير المخوف، قال: إن لم تلزم صاحبها الفراش. فجعل في حمى الربع تفصيلا، فقال: حمى الربع إن ألزمت الإنسان الفراش وقطعته بفراش فهي من الأمراض المخوفة، وإن لم تلزمه الفراش فليست من الأمراض المخوفة. يقول رحمه الله: وما قاله طبيبان مسلمان عدلان. ثلاثة قيود: ما قاله طبيبان احترازا من غير الطبيبين فلا عبرة بقولهما، ثانيا مسلمان، والثالث عدلان. فاشترط المؤلف رحمه الله، يقول أنه إنه مخوف فأعطياه كالصحيح، اشترط شروطا. أولا أن يكون لديهما علم بالطب، فمن لا علم له لا عبرة بقوله. ثانيا التعدد لقوله طبيبان، وثالثا الإسلام، ورابعا العدالة. فمتى توافرت هذه الشروط وقال إنه مخوف فإنه مخوف، فإن اختل شرط فلا عبرة بقولهما. ولننظر في هذا. أما الأول وهو اشتراط أن يكون ممن يعرف الطب، فهذا أمر لا بد منه، لأن من لا يعرف الطب قوله وجود قوله كعدمه. وأما اشتراط الإسلام، اشتراط الإسلام، فالصحيح أنه لا يشترط الإسلام، صحيح أنه أن الإسلام ليس بشرط، بل الشرط الثقة. فمتى وثق بالطبيب أو بهذا، نعم بالطبيب، فإن قوله مقبول، قوله مقبول. ولا سيما فيما يتعلق بالطب، لأن طب الكفار حتى وإن كانوا كفارا فإنهم في الواقع فيما يتعلق بمهنتهم وصنعتهم يخشون على أنفسهم وسمعتهم. فمتى وثقنا بهذا الطبيب حتى ولو كان كافرا فقوله مقبول، فالمدار على الثقة. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة استأجر ابن أريقط وهو كافر، لكن لما وثق به. وأما التعدد، تعدد فالمذهب أنه شرط هنا، والصواب أيضا أنه لا يشترط، وأنه يكفي واحد، يكفي واحد إذا كان حاذقا. وهو أيضا ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله في الصيام وفي الصلاة، الصيام والصلاة. في الصيام قالوا له الفطر بقول طبيب واحد، قال له أن يفطر في رمضان بقول طبيب واحد، وله أن يصلي جالسا بقول طبيب واحد. فإذا كان الطبيب الواحد يؤخذ بقوله في الفطر وفي ترك القيام في الصلاة، فلا أن يؤخذ بقوله في كون هذا مخوفا أو غير مخوف من باب فبأولى، لأنه يقال أيما أشد، أيما أبلغ، أن يقول مخوف أو غير مخوف، أو أن يفتي أو يخبر بجواز الفطر أو ترك القيام. لا ريب أن الثاني أبلغ، وعلى هذا فلا يشترط التعدد، بل يكفي طبيب واحد. وعلى هذا نقول ما قاله طبيب، عدل إنه مخوف فهو مخوف، وإن لم يكن مسلما بل بشرط أن يكون عدلا. يقول رحمه الله: فعطاياه، كوصية، يعني هذا الذي مرضه مرضا مخوفا عطاياه كوصية، بمعنى أنه لا ينفذ منها ما تجاوز الثلث كما يأتي. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. ولو استدل، والحديث ضعيف، ولو استدل المؤلف بحديث سعد: الثلث والثلث كثير. يقول رحمه الله، ويأتي التفصيل في مسألة الثلث، قال: ومن وقع الطاعون ببلده، من وقع الطاعون ببلده، يعني الذي وقع الطاعون ببلده. وقول الطاعون، اختلف العلماء رحمهم الله في حد الطاعون، ما هو الطاعون؟ فقال بعضهم: الطاعون كل وباء عام معدي منتشر، فكل وباء عام يكون معديا منتشرا فهذا هو الطاعون، سواء كان ذلك بأمر سواء كان هذا المرض بأورام أم بغيرها. وعلى هذا في وقتنا الحاضر إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، بعد حمى الوادي المتصدع، حمى الضنك، كل هذه من الطاعون على هذا الحد. إذن يقولون الطاعون كل وباء عام منتشر معجل، سواء كان ذلك بالأورام أم بغيرها. وقال بعض أهل العلم: إن الطاعون وخز يصيب الإنسان في أمعائه، فيموت بسببه. وهذا الحد أو على هذا الحد فهو يشبه الزائدة، ومعروفها الزائدة ضد الناقص. تعرف الزائدة؟ الزائدة تعرفها؟ وأنتم معروفة؟ ما هي؟ أنا غزل. عرف الزائدة لغة واصطلاحا. مرض وشه قبل الاستئصال. نعم. وش هي الزائدة؟ نعم. تضخم، يصيب جزء من الأمعاء، هذه الزائدة بسبب بعض الأطعمة، ربما بعض الأطعمة تترسب فيه فتنتفخ، هذه هي الزائدة. وهي إذا لم تستأصل فإنه خطر أن تنفجر فيموت الإنسان. طيب، هي كانت سابقا من الأمراض المخوفة، لأن بعض الناس ربما في السابق يؤلمه بطنه يصاب بزائدة فتنفجر ويموت، لكن في وقتنا الحاضر ليست من ذلك. طيب، إذن هذا حد الطاعون. قالوا: الطاعون وخز يصيب الإنسان في أمعائه فيموت فهو يشبه الزائدة. وقال بعض أهل العلم في حد الطاعون: إن الطاعون أورام تكون، أورام خبيثة تكون في المواضع اللينة من الجسم، تظهر فيها هذه الأورام كالفخذين واليتين وما أشبه ذلك. قالوا: فتزرق هذه الأورام، يعني أول ما تظهر تكون حمراء ثم تزرق ثم تخضر ثم تنفجر ويموت الإنسان. فحد الطاعون بأنه أورام تصيب أو تكون في المواضع اللينة من بدن الإنسان، تزرق ثم تخضر ثم تنفجر ويموت بسبب الإنسان. هذا ما ذكره العلماء في مسألة الطاعون. طيب إذا قلنا بأن الطاعون كل مرض وباء معدي منتشر له أمثلة في وقتنا الحاضر، على التعريف الأخير أن الطاعون أورام ماذا يشبه؟ ها؟ أورام؟ لا، يقول تصيب المواضع اللينة، سرطان العافية يعني كثير المواضع، قد يكون في المعدة، قد يكون في الكبد، قد يكون في الرأس، قد يكون في الأنف، قد يكون في الفم، ليس له في الرئة، ليس له حد معين. ليش؟ كلها لينة في المواضع التي يصيب. نعم، قد يقال أنه هذا، قد يقال أنه هذا، لكن مثل السرطان نسأل العافية، هو من المخوف ولا غير المخوف؟ مخوف، لا ريب أنه مخوف، ولا سيما إذا شاع وانتشر في بدن الإنسان، إذا شاع وانتشر لا علاج له، من أول ما يظهر، أول ما يظهر، أو إذا كان في محل معين يمكن علاجه، إذا كان في محل معين تمكن معالجته، أما إذا شاع وانتشر بحيث يكون تفرق في بدن الإنسان فهذا يعني حسب ما أجر الله عز وجل عادة أن علاجه شيء مستحيل إلا أن يشاء الله عز وجل. يكون مخوف إذا انتشر أو بمجرد لا بمجرد ظهور المخوف، قد يسمع لأنه أولا أنه أنه على كلا التعريف يكثر الموت به، وثاني لو مات به لم يعتبر بغتة، يصح أن يكون سببا للموت لكن يختلف حقيقة، يعني حتى قبل انتشاره في بعض المواضع يكون مخوفا وفي بعضه غير مخوف، يعني مثل الكبد حتى لو استوصل في العادة يرجع، والرئة أيضا كذلك، لكن في بعض المواضع اللي إذا استوصل مثل القولون ونحوها يعني إذا استأصلوه فأحيانا في الغالب أنه لا يعود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.